السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة مليئة بالأحداث والصدمات والمفاجآت، قصة ممتعة جدا وأنا أضمنها لكم. لكن أحب أشكر في البداية، لما أنا نوهت قبل يومين في أحد القصص أن يا جماعة لا تنسون الاشتراك حق أخوكم أبو طلال، وهذا من زود المحبة والميانة اللي بيني وبينكم، أني أحرص أنكم يعني تتابعون قصص أول بأول أول ما تنزل عن طريق الاشتراك وتفعيل جرس التنبيه. ما شاء الله الإضافات كانت يعني كبيرة جدا، فأنا هني عرفت أن فعلا في ناس تحتاج أني أذكرها، في ناس تحتاج أني أنبه عليها طريقة الاشتراك. مالكم بالطويلة، القصة اليوم يا جماعة أنا صار لي يومين وأنا مستمتع في أحداثها. أنا عن نفسي عشت يومين صراحة يعني أحداث مواقف صدمات فيها القصة شيء روع، يعني اللي الآن تجلي الأواعي على القصص لا أبشرك إن شاء الله راح تجلي اليوم حتى أواعي الجيران، والقصة ما راح تخلص والمتعة كل ما لها وتزيد. القصة الله يسلمكم كانت في أواخر الأربعينات وأول الخمسينات، وأنتم عارفين في ذاك الوقت ترى الناس حتى تواريخ ميلادهم ما يعرفونه مضبوط، فكانت القصة فيها السنة هذه يعني من 47 عام 1947 إلى عام 1950، هالسنوات هذه. في أشقاء اثنين، واحد اسمه محمد وأخوه اللي أصغر منه اسمه سعد، هذول من أهل محافظة النماص في المملكة العربية السعودية، وتحية لجميع متابعيني من المملكة العزيزة. الله يسلمكم الأشقاء هذول، أبوهم توفى ووالدتهم توفت وهم كبار ومتزوجين، لكن محمد كان متزوج أول فعنده أولاد ثلاثة، الأول اسمه ظافر، الثاني اسمه مرعي، الثالث وهو صغير اسمه متعب. المهم سعد تزوج وكانوا توا عياله يعني توا ابو سنة سنتين يعني ما عنده، طبعا ورثوا من ابوهم مزارع، لكن في ذاك الوقت حتى الاراضي الزراعية ترى قيمتها ما تذكر مو مثل الان، فاهم شيء موضوع الزراعة نفسها يعني شنو مزروع في الارض، شنو انتاجها، الرعي والحلال والاغنام، هذا اللي هو اللي له قيمة في ذاك الوقت. مالكم بالطويلة، هذا سعد انسان اتكالي، ولا يحب يشتغل ولا يزرع ولا يستثمر ولا يسوي اي شيء، ماخذ هالورث يبيع منه هالاراضي بسعر بخس ويصرف على نفسه. أما أخوه محمد لا، كان شاطر ومخه تجاري ويزرع الأراضي وينتج ويبيع ويشتري أرض ثانية ويوسع ويشتري أراضي، كان الموضوع ماشي معاه ما شاء الله تبارك الرحمن. يوم من الأيام يتوفى محمد رحمة الله عليه، وفي سلم عند العرب وعند أغلب القبائل أن دائما إذا توفى الرجل وعنده أولاد البنات يروحون مع أمهم والأولاد يبقون مع أهلهم مع العمام يربونهم. محمد ما كان عنده إلا ثلاث أولاد، ظافر الكبير ومرعي ومتعب، أيامها متعب عمره سنتين ومرعي عمره تقريب السبع سنوات ثمان سنوات، والكبير اللي هو ظافر عشر سنوات. أخذهم عمهم منه سعد، والمرأة اللي هي أرملة محمد رحمة الله عليه جوا أهلها وخذوها، وهي إلى الآن صغيرة والحياة قدامها، وفعلا راحت عند أهلها وتزوجت وراحت من ديرة لديرة وراحت الدنيا فيها. السوالف ترى في أول الخمسينات الوضع غير، منو يتواصل مع منو وين يلقى الثاني. المهم العم سعد خد عيال أخوه محمد اللي هم الثلاثة هذول وقام يربيهم. لكن الموضوع ما هو موضوع إنه يبي يربيهم، لا لا لا، يبي يستحوذ على ممتلكات أخوه محمد، وخذ عيال أخوه عنده وقام يهتم في موضوع الزراعة في الأراضي ويجيب العمال وشاف الدنيا قايمة والخير واجد. لا، قام يستعبد عيال أخوه محمد في الرعي وفي الزراعة، حتى متعب اللي عمره 2-3 في بداية حياته مرحمة، كرف ليل مع نهار. وأخوهم المسكين ظافر الكبير كل ليلة لا رجعوا يحاول انه يعني يراعي اخوانه، مرعي ومتعب ويدري انه ما حد يعني مهتم فيهم، هو اللي يوكلهم، هو اللي يشربهم، يحاول انه يعني يكون مسؤول عليهم. وهو صغير عمره 10 سنوات 11 سنة يعني مو حمل هالمسؤولية، لكن هذا اللي موجود. وتروح للسنين وهم على هالمعاناة، يصحون من الفجر لحد آخر الليل، يرجعون البيت من هد حيلهم وتعبانين، يدورون بس العشاء وينامون علشان يصحون اليوم الثاني يشتغلون في مزارع عمهم وفي رعي أغنام عمهم والروحة والجية. واللي يعرف محافظة نماص تمتاز بالسهول والمنحدرات، وهي قريبة أصلا من تهامة، تهامة اللي فيها منحدر والجرف والأوضاع هناك شوي قاسية خصوصا في ذاك الزمن. مالكم بالطويلة، 2-3-4-5 متعب عمره 7 سنوات، مرعي صار عمره تقريبا 12 سنة، ظافر الكبير صار عمره 15 سنة. ظافر يعني أصبح طبعا محترف في موضوع الزراعة والرعي ويدير إخوانه وتأقلم على الوضع، وإخوانه ما شاء الله يعني شدوا حيلهم رغم الظروف القاسية. لكن بدأ يفكر، أنا أذكر أن أبوي له أملاك، له أراضي، له مزارع، كان يودينا كان يجيبنا وكذا. ولأن لما توفى أبوه هذا عمره 10 سنوات كان في وعي يعني يعرف، فبدأ يسأل وراح إلى شيخ القرية. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. قال عمي أنت تذكر أبوي محمد وكذا؟ قال له إيه الله يرحمه وكذا. قال له عمي أبوي يعني ما ترك شيء يملكه؟ قال نعم، كل الخير اللي أنتم تشتغلون فيه الآن اللي عند عمك سعد هذا كله خير أبوك. أبوك ما شاء الله كان من أفضل الناس في موضوع الزراعة والتجارة وبيع الأراضي وشراء الأراضي. إيش قاعد تقول أنت؟ كل هالخير اللي عندكم أصلا ملك أبوك. قال جد والله عمي. قال ليش؟ عمكم سعد ما قال لكم؟ قال لا والله أنا استحيت أقوله. قال لا لا لا عادي قوله وهذا حقك. ويروح ظافر إلى عمه سعد، عمه قاسي وأبدا ما يفتح معاهم مواضيع وبس يتأمر. ويروح لظافر، عمي شلونك؟ هلا نعم نعم، ايش تبي؟ ليش ما رحت اليوم المزرعة؟ وين الحلال؟ وين وديته؟ ايش صار على كذا؟ في شيء ناقص؟ تبون شيء؟ قال يا عمي أنا بسك سؤال. قال اي تفضل. قال عمي أنا الآن بما أني قاعد يعني أزرع وأشتغل ليل مع نهار وكذا، قول لي وين الأراضي اللي هي ملك أبوي الله يرحمه وخلني أنا أهتم فيها. قال نعم. أقول توك صغير يا ولدي، أترك عنك هالسوالف ولا عاد تجيب طاري هالموضوع هذا مرة ثانية، تفهم ولا لا؟ حلالنا واحد وأنا عمكم حسبة أبوكم، ويلا يلا يلا أمشي عن وجهي يلا. ويا بش ظافر زعل، عم سعد زعل. لكن العم سعد بدأ يحسب 1000 حساب حق ظافر، هذا وعمره 15 سنة يفكر مزارع أبوه وأراضي أبوه. لا، الوضع يخوف، وخصوصا هالكلام في سنة 55 56، جت عليهم المجاعة والجفاف وقلة الأمطار وموت النباتات والزروع وموضوع المزارع هذا صار ما يفيد، والحلال بدأ يموت وقلة الموارد الزراعية والحيوانية والأوضاع بدأت تدهور. وهني بدأوا الناس في محافظة نماص وغيرها من المحافظات اللي حواليها يبدون بالهجرة، الناس تدور رزقه، وخصوصا أهل البادية دائما يتنقلون يشوفون وين المكان اللي هو أفضل للرعي أفضل للرزق وكذا يترحلون، ما في أي مشكلة. هني طلعت فكرة حق منه؟ حق سعد، رغم أنه يملك أراضي ومزارع حتى المجاعة ما تأثر فيه، لكن لقى فرصة أنه يتخلص من عيال أخوه، وخصوصا ذاك الوقت اللي يبتعد عن أهله، يمكن يعني أهله عندهم مخزون غذائي حيواني شيء ممكن أنه ينقذهم في أنهم يعدون مرحلة المجاعة، حتى أن في ذاك الوقت كانوا يسمونها العظامية من كثر العظام اللي انتشر في هالبراري والصحراء والناس بدأت تموت من الجوع. وهالمجاعة أضربت شمال السعودية وكذلك أطراف الكويت، وحتى أهل الكويت يعني يتعانوا جدا من هالموضوع، وفي البحرين وفي كثير من الدول خصوصا في الخليج. تقولي ليش في الخليج؟ أنا أقول لكم، أول الخليج في الأربعينات والخمسينات ما يعتمدون على شيء أصلا للحياة غير موضوع يا زراعة يا رعي يا صيد السمك فقط. إذا حاشم جفاف وماتت الحيوانات وانتقلوا أهل البادية إلى المناطق الحضرية اللي يروحون بس حق السمك، والسمك ما يعيش، يعني يحتاجون تمر يحتاجون سكر يحتاجون أي الموارد الثانية، فإذا ضربت المجاعة الكل يعاني وما في أي مدخول ثاني. لكن أيامها فقط الدول اللي كانت مزدهرة ومنتعشة وكانت جنة الله في الأرض في الدول العربية اللي هي الشام. الشام أهل الشام يعني مو مقصود فيها فقط سوريا، لا، كان المقصود فيها في ذاك الوقت اللي هي فلسطين والأردن وسوريا. والناس اللي كانت تضربهم المجاعات في دول الخليج يروحون يدرون الرزق في هالأماكن هذه، يسمعون في شنو من أشهر المناطق اللي في الشام اللي هي القدس، فلسطين، بيت المقدس، لأن عندهم سوق وازدهار اقتصادي شيء رهيب من أول يعني 1910 و20 ولين السنين اللي حاشت فيها المجاعة دول الخليج، فصاروا الناس دائما يتوجهون إلى هالأماكن هذه بحثا عن العمل والوظيفة والشغل والاقتصاد والبيع والشراء والرعي وغيره. فكانوا في ناس يترحلون، رحل هذول نفس القوافل وتطلع من محافظة نماص وغيرها ويروحون اتجاه الشام، ويجي العم سعد حق منه؟ حق ظافر ومرعي ومتعب الصغار هذول. قال لهم شوفوا يا عيالي، انتم شايفين الوضع وال يعني الارض صارت قاحله وما في زرع والحلال بدا يموت والموارد شحت ومن هالكلام، والناس بدت تسافر الى الشام، يقولون في شغل وفي خير هناك، يسمعون الناس، ما في وسائل تواصل ولا تليفونات، لا يسمعون من هالناس اللي تروح وتجي بعد كم سنة، يسولفوا لهم شنو شافوا في المقدس، شنو شافوا في فلسطين نفسها، في سوريا، في الشام نفسها. المهم قالوا له زين يا عمي، قال لازم انتم تروحون مع هالقوافل تروحون الى فلسطين وتدورون الرزق هناك، ولما تجمعون وكذا تجون ترجعون مرة ثانية، احنا معتمدين عليكم وكذا. قال يا ظافر انا ما اقدر ارسلك بروحك وتترك اخواني. قال لا انا ما اقدر اخلي اخواني. قال شفت وما أقدر أخليكم هني وإحنا كلنا نموت جوع، لازم تروحون، أنا ما أقدر أروح وأترككم كلكم وأنتم صغار. فالحل الوحيد إنك أنت يا ظافر تروح مع أخوانك مرعي ومتعب مع هالقوافل، وإحنا راح نعطيهم يعني فلوس أو أجرة إن يأخذونكم معاهم إلى فلسطين. قال أوكي. صغار وما هم فاهمين شو السالفة، وحسوا إن حملهم مسؤولية إنقاذ العائلة وإن المجاعة كل ما لا تشتد. فعلا كانت المجاعة أضربتهم في عام 1955 واشتدت في عام 1959. الناس ماتت بالشوارع، أي شوارع، ما في شوارع بهالبراري، ما في أبدا. صارت يعني اللي عنده حلال انياق ولا غنم كان يحاول يتخلص منها لأنها بدأت تموت من الجوع. مالكم بالطويلة، وفعلا ويتجهزون وياخذونهم في أحد القوافل اللي رايحة إلى فلسطين. مع السلامة مع السلامة. أو يمشوا. وتعرفون مو كل اللي في القافلة يركبون فوق الرحول ولا فوق الجمال ولا الحصن ولا تكون الحمير وكذا، لا في بعضهم يمشي، وهالقافل على حسب اللي يتعب يركبونه على الرحول، شوي يرتاح وينزل مرة ثانية يبدل مع واحد ثاني، وكان الماي عندهم قليل والأكل قليل، ويحاولون ان يوفرون لين يوصلون، لأن وراهم طريق طويل جدا جدا. فمرات يمشون هالإخوان ضافر ومرعي ومتعب، ومرات يتعبون يركبون على الرحول. لكن كانت مشكلتهم منو؟ مشكلتهم متعب الصغير هذا، متعب يعني ما يتحمل هالعطش، ما يتحمل هالمشي. اخوانه صاروا يعطون حصتهم من الماي والاكل حق متعب عشان يقوي نفسه، يساعدونه. مرات واحد فيهم يقعد يشيله يسنده، وتعبوا معاه. واهل القافله ما هم فاضيلهم، الناس تمشي بهالصحراء بهالموت، والسباع في ذاك الوقت صارت موحشة وصارت مفترسة أكثر، لأن ما هي لاقية حتى تأكل، تدور أي فريسة. فهالقوافل يخافون حتى يوقفون، ما في راحة، ما في محطات يوقفون عندها أبدا، لازم يستمرون. مالكم بالطويلة، أطلعوا من محافظة النماص باتجاه الحجاز، واتجهوا الشمال إلى العلا وتيمة وتبوك، وأيام تمر عليهم ومأساة وتعب إلى أن وصلوا العقبة في الأردن. وصلوا إلى أطراف العقبة، هني متعب خلاص، متعب من المشي والليل والنهار والشمس تضرب فيه والجوع والعطش، والولد صغير تعبان طاح مريض. أول المرض كان يمشي وإخوانه يشيلون فيه، وتعبوا ما هم قادرين، والقافلة كل شوي تبتعد عنهم، والناس اللي في القافلة ينادونهم خايفين عليهم وكسري خاطرهم، يا جماعة تعالوا، إحنا ما إحنا فاضيلكم، ما إحنا موقفين، تعال. ظافر يقول لهم أخوي تعبان، أخوي مريض. كان أخوك مريض، إحنا ما لنا شغل، إحنا ما راح نوقف. لما جو عند أطراف العقبة متعب مرض، ولو ارتفعت حرارته وكأن فيها أعراض المرض اللي دائما يحوش يعني أهل البادية قديما، يحوشهم مثل الجذري، ويحوشهم مثل الجراب أو السحايا، مرض السحايا أو، وهذه نوع من الأمراض اللي دائما إذا حاشت واحد خلاص، حتى هم أهل بنفسهم يأخذون يحطوا له دائما خيمة بروحه علشان لا يعديهم. والطب عندهم كان بدائي جدا، ومرات يعيش وغالبا يموت. يوم شافوا أنه متعب حرارة وتعبان وما يقدر يمشي، وإخوان يشيلون فيه وما هم قادرين، اتعبوا، والقافلة بدأت تبتعد عنهم، قام ظافر وأخذه وحطه عند شجرة وجلسوا يرشون عليه ماي ويشربونه ويوكلونه من هالتمر. لكن الولد كل ماله وتزيد حالته سوء والقافلة تبتعد خلاص متعب، يعني مرات يدخل في نوبة من الغيبوبة اللي ما يرد عليهم لكنه يتنفس. أو يلتف الظافر على مرعي قال يا ظافر الآن إحنا في رحلة مع قافلة وبدأت تبتعد عنها، الماي معانا قليل والأكل قليل، وإذا ظلمت الدنيا علينا تجينا الأسباع وتاكلنا، وإذا جلسنا مع أخونا راح نموت من الجوع والعطش. قال له إيش تقصد يا ظافر؟ قال له والله يا مرعي حنا ما راح نقدر نجلس أكثر من كذي، لازم نلحق على القافلة. الآن إحنا لسه في بداية الطريق، إحنا تونا ما جينا العقبة، إحنا في أطرافها وورانا طريق إلى أن نعدي الأردن إلى أن نوصل فلسطين، وإذا راحت القافلة راح نضيع، وأخونا متعب شكله موات. أو يقعد يبكي مرعي، مرعي اللي الوسطي هذا، قال لا إيش تقصد وكذا؟ قال أقصد إنه ما بليد حيلة، لازم نتركه هني عند الشجرة ونحط عنده الماي والأكل كل اللي عندنا، لكن ننقذ أنفسنا على الأقل نلحق على القافلة يمكن نوصلها قبل لا تظلم الدنيا. أو مرعي يبكي وظافر يبكي، قال له والله ما بيدي شيء يا مرعي، لازم يا مرعي لازم. ولأن هذا متعب يفهم بال يعني شلون يتصرفون إذا صار عندهم واحد مريض، وأن الأولى أنه ينقذ نفسه، وإذا فعلا هو كلامه صحيح إذا جلس معه راح يموتون مع بعض، وإذا راحت عنهم القافلة راح يتيهون، وإذا يعني الوضع كان صعب جدا، إما يضحي بنفسه وبأخوه مرعي ويموتون كلهم مع بعض، ولا أنه ينقذون نفسهم ومتعب أصلا موات مبين. المهم مرعي ما هو راض وياخذ ظافر غصبا عليه وتركه متعب تحت الشجرة، وبدوا المساكين بعدين بعد ما هدوا شوي من البكي وبدوا يركضون يركضون، وظلمت عليهم الدنيا إلى أن وصلوا للقافلة. يوم جاهم وسألهم قالوا ها وين أخوكم؟ قال والله تركناه تحت الشجرة. عرف هذا اللي يقود الرحلة أو القافلة عرف الموضوع، قال لهم ما يخالف يا عيال وهذه سنة الحياة وانتم ما تلامون وتعبت وشيلته، والولد يعني تعبان ومريض وشكله بيموت خلاص، يعني إذا الله كتب له عمر فهذا يعني واحد ما يعترض عليه، وإن مات فهذا يومه. المهم مشوا كملوا واتجهوا إلى وين؟ إلى فلسطين. نرجع إلى منو؟ إلى متعب، متعب نايم وتعبان ومسخن وحرارة وما يتحرك، ظلمت عليه الدنيا بروحه ويبكي يبكي ما في حد جنبه. الفجر ولا هذا أحد رعاة الأغنام، أنا أقول لكم ابن الصحراء في كثير من القصص أنقذ بشرية صراحة، اللي يلقى طائح اللي يلقى مدروين يشيله وينقذه. شاف متعب تحت الشجرة هو جاي بيرتاح، يوم شاف في روح والولد تعبان ومريض وياخذه ويطير فيه إلى أهله. أهله وين؟ أهلهم أهل العقبة، وتحية لمتابعيني في العقبة. العقبة في ذاك الوقت كانت تعتبر قرية صغيرة ما هي مثل الآن ما شاء الله، وياخذ متعب ويوديه عند عندهم عجوز تعالج طب شعبي وكذا وشاطرة وتراعيه ويحطوا له الماء البارد ويغسلونه وينظفونه ويوكلونه ويشربونه، ويجلس عندهم يوم يومين ثلاث أربع أسبوع شهر، وسبحان الله تدب فيه الحياة من جديد. صحة متعب حزين ويبكي، انت وين هلك وشنو قصتك؟ قال انا جيت من السعودية من نماص وجاي مع اخواني ثلاثة، ابوي توفى وامي راحت وما ادري شنو، ابي اخواني. هو يبي ما يبي بهاي الشيء بهالدنيا، ما يبي غير اخوانه، ابي ظافر ابي مرعي. قال له وين راحوا؟ قال كنا على قافلة ورايحين القافلة باتجاه فلسطين. قال له فلسطين؟ ترى فلسطين بعيدة يا ولدي وانت صغير وكذا، اقعد اقعد عندنا وكذا. المهم يوم يومين تأقلم على الوضع، شاف هالديرة الحلوة، هالخضار، هالجو الزين الحلو، هالينابيع اللي عندهم، حياة شوية غير عن حياة الصحراء وحياة الرعي والزراعة والكراف اللي شافها في محافظة النماص. لا أحد يزعل أهلي في النماص، أنا أتكلم في ذاك الوقت، أنا أقصد في أخوة آخر الأربعينات والخمسينات، الآن غير طبعا النماص. فهو متعب عنده ذكرى سيئة لما كان عمه يكرفه كرف ويخليه 24 ساعة بس يرعى فيها الغنم ويرعى فيه ويزرع فيها المزارع وكذا. مالكم بالطويلة، ويتربى متعب عند أهل العقبة، أهل القرية كلهم يعرفون قصة متعب، إن اللي قوه تحت الشجرة وإن الله كتب له عمر، وهذا يقول لا يبا أنا ربي عندي في البيت، هذاك يقول لا، شيخ القرية يقول لا عندي. قالوا يبا تشلون، إحنا كلنا هله وجماعته، وأي شيء يبيه الولد هذا ما نقصر فيه. وفعلا تربى متعب عند أهل العقبة، معزز مكرم والكل يحبه. ولا لما كبر شوي وصار عمره 13 قاموا يعلمونه صنعة، طبعا يقولوا له تبي نعلمك الزراعة؟ قال لا لا لا زراعة لا، رعي أغنام لا. قالوا إذن تعال، تبي شغل حرفي وكذا علموه على شغل الحدادة. وفعلا اشتغل في احد المحلات عندهم للحداده وصار فنان في صنع السيوف، في صنع الحدوه مالت الحصن، اي شيء في حديد يصنعه، وصار شاطر والكل يحبه واخلاق ومشهور جدا عندهم في العقبه. ما حد يتعرض المتعب، متعب ابن العقبه يسمونه. وراحت الايام وجدت الايام، سنة سنتين ثلاث خمس سنوات، السنة السادسة صار عمره تقريبا 18 سنة. متعب إلى الآن يحن على أخوانه، وين راحوا؟ وش صار فيهم؟ هل وصلوا فلسطين ولا ما وصلوا؟ هل لقوا يعني اللي يبونه هناك؟ ليش نسوني؟ ليش تركوني؟ ليش كذا؟ يحن. في كذا واحد قال له يعني ليش ما ترجع الى اهل؟ قال منو اهلي؟ قالوا له اللي في النماص. قال انا ابوي توفى وامي راحت وما عندي احد الا عمي واكرها، انا ما بروح هناك عند عمي ابدا، انا ابي اخواني، اخواني هم امي هم ابوي هم كل شيء بالدنيا. قال انا لازم اروح الى فلسطين ادور على اخواني. قالوا له يا ابن الحلال الوضع الآن في فلسطين ما هو مضبوط، وانتم عارفين بداية النزوح الشلوم هذول الطواقي بدايتهم ترى من الأربعينات والخمسينات، هم يزحفون يجون شوي شوي هجراتهم إلى أن دخلوا فلسطين عن طريق مروا في طريق لبنان وعن طريق من أطراف مصر، وكانوا يتسحبون شوي شوي وقاموا يتملكون داخل هناك، ومشاكل بدأت تندلع وبينهم بين الفلسطينيين أهل الأرض نفسها. فيسمعون أهل العقبة في هالمواضيع يقولون أنت وين رايح؟ الوضع ما هو مضبوط نفس أول وكذا. قال لا أنا بروح هناك أبترزق الله ومنها أدور على أخواني، أنا أصلا هدفي بالحياة الآن أشوف أخواني. المهم مجمع له صار له خمس سنوات ست سنوات يكرف في هالحدادة ومجمع فلوس علشان تكاليف الرحلة إلى فلسطين. قالوا لا الله يسهل عليك، وفعلا ويسافر إلى فلسطين. يوم وصل فلسطين هو كان يعتقد أن فلسطين فقط المقدس، ما يدرنا في الضفة الغربية ورام الله وبئر السبع وكثير مناطق يعني غزة وغيرها، يعني هو عبارة فقط إن القدس وصل للقدس يدور على أخوانه. يا جماعة ما شفت أخواني سعوديين، واحد اسمه ظافر واحد اسمه مرعي، قال لا والله ما شفت، جو هني قبل تقريب 7 سنوات 8 سنوات، قال لا والله ما شفنا. يسأل يسأل يسأل ما حد شاف أيس، وقال أنا ماني طالع من هالديرة هذه، أنا أتذكرهم قالوا لي فلسطين وفلسطين هي القدس. قالوا لي ابن حلال في رام الله في غزة في الضفة، قال لا لا لا لا أخواني قالوا لي القدس، جايين على القدس متأكد؟ قال لا أنا ماني متأكد بس قالوا فلسطين، وفلسطين أساسها المقدس، أنا بجلس هنا لابد أن يجون يمرون علي. لكن أثناء وجوده وبدأت فلوسه تخلص يبي يدور له شغل ويروح إلى محلات الحدادة، ولا هذا في محل فعلا للحدادة عند رجل فلسطيني كبير في العمر، وقال له يا عم أنا رجل يعني عابر سبيل وجاي هني لغرض أدور على أخواني وكذا وما حصلت، لكن أنا ترى عندي يعني حرفة أشتغل في الحدادة لما كنت في تبوك، فإذا أنت محتاج إلى شغيل عامل عندك وكذا أنا حاضر. قال له إيه والله أنا أحتاج، لأني أنا كبرت وتعبت وشغل الحدادة يحتاج إلى شغيل وكذا. قال له أوكي أشتغل عندك، قال له أبد تفضل، واشتغل عند هالرجل وبدأ يزدهر الشغل في المحل لأنه متعب أصبح فنان في حرفته الحدادة، وبدأوا الناس يعني يجون كزباين يكثرون على محل هالشايب، والشايب كان مبسوط لأن محله كان راكد وما حد يجي، وهذا الشايب إذا طلبت منه شغلة يسويها لك بعد 2 3 أسابيع ما له خلق، لكن من جاء متعب الطلبيات زادت الزباين زادوا والكل يشيدون ويمدحون في أخلاق متعب وتعامله مع الناس. وتمر السنة السنتين الثلاث، وهو لما وصل إلى القدس وصل ترى في سنة 62، يعني 7 سنوات قعدها تقريبا في العقبة، وهو طلع من النماص في سنة 55 و7 سنوات في العقبة في 62 عام 1962 لما جاء القدس. جلس في القدس تقريب 5 سنوات، كانت الأوضاع متوترة لكن كانت كذلك مزدهرة في الشغل، والناس تتوافد على القدس وعلى فلسطين من كل صوب، وبدأ الزحف أهل الطواقي هذول شلوم لكن هو ما له شغل، هو جاي الهدف جاي الهدف يدور إخوانه. بدأت المضايقات تحصل عنده خصوصا في المكان اللي يعمل فيه من أهل هذول اللي يزحفون يضايقونه وكذا، وكان عندهم عملية تزوير بعض الأراضي والمحلات اللي يملكها الفلسطينيين، يزورون ويقولون هذه يعني أساس لنا وإحنا نملكها، ويطردون هالفلسطينيين اللي يزورون الوثائق ويطردونه، اللي يجبرونه أنه يبيع، اللي يضايقونه إلى أن يهاجر ويأخذون أملاكه. كانوا يأخذون أملاك الفلسطينيين الأراضي والبيوت والمحلات بأي طريقة، بشيمة ولا بقيمة، تبي فلوس وتطلع بكيفك ولا راح نجننك ونطلعك غصب. من بين اللي كانوا يضايقون صاحب المحل الحدادة الشايب الفلسطيني واحد اسمه أبو شوشانة. أبو شوشانة هذا جار المحل، بيته قريب جدا من المحل، وهذا حاط له هالقصايب وهالطاقية الصغيرة ويفتر حوالين محل الشايب الفلسطيني، وكله يضايقه يقول له ترى هذه الأرض اللي أنت باني عليها المحل أرضي أنا، وصاير بينهم مشاكل وهذا يتهاوش معاه ومتعب يشوف وما هو عارف وكذا. في يوم من الأيام جاء أبو شوشانة وقال حق متعب، قال له خبيبي قول حق هذا الشايب خلي روخ هذا محل مال انا اتركه. متعب ما فاهم شو السالفه، مسك الشايب وقال له يا عمي هذا ابو شوشانه دائما يجي لما تكون انت مو موجود ويقول لي ان هذا المحل له، وقول له خلي يمشي خلي روخ شل. قال هذا مزعجني وقعد يعني يستخدم سلطته ومع التعاون القوات مالتهم انه يجبرون ان ابيع المحل او انه ياخذ غصبا علي ويضايقني في كل مره. يوم من الايام الشايب هذا خلاص، وخصوصا في سنه النكسه، عام النكسه عام 1967، يوم صار الاجتياح على فلسطين وراحت الاراضي وراحت البيوت، خلت قواتهم وسيطروا ومذبحة صارت يعني يشهد لها العالم. للأسف والله الاجتياح هذا قوى شوكتهم داخل القدس. هذا الشايب قال حق متعب أنا خلاص أنا ما راح أقعد، وأنا أصلا مهدد، مرات يهددوني يقتلوني، مرات يهددوني ان يسجنوني وكذا، انا راح اترك المحل وانا سلمت له خلاص انا ما ابي، فانا برجع الى الاردن. تبي شيء يا ولدي؟ قال له يا عمي وين رايح؟ اروح وياك انا الاردن. قال له وين تروح؟ انا يا عمي برجع الاردن ببدا من الصفر وانا رجال كبير وتعبان، وين تروح معاي؟ قال لا والله يا عمي اذا انت تبدا من الصفر انا ما اقدر، وانا قاعد اترزق الله وقاعد ادور اخواني، انا عندي هدف ادور اخواني وانا ماني طالع. في ذاك الوقت في كثير من الفلسطينيين قاوموا ما طلعوا مهما صار من مضايقات، مهما عذبوهم ما يطلع. حبيبي اذبحني على ارضي ولا اطلع، لكن في بعضهم كان مجبر انه يترك. من بين اللي اصمدوا متعب قال انا ماني طالع، انا ادور اخواني ماني طالع. صدق انه كانوا يضايقونه وكذا، وكل شوي جايين هالشرطه وهال يعتقلونه ويهدونه يجننون فيه، يبونه يطلع برا المقدس. ويجيه ابو شوشانه قال الحين المحل هذا ترى محلي انا. قال ادري، قال لي العم، قال شوف انت مو شغيل انت في المحل؟ قال ايه. قال تشتغل عندي؟ قال شلون اشتغل؟ قال اعطيك دبل اللي كان يعطيك اياه، خليك قاعد في المحل وانا راح اضمن لك ان العساكر والشرطه ما راح يجونك ولا يضايقونك ولا شيء، ايش رايك؟ قال ها، اهو حسبها ان هالشيء الوحيد اللي راح يساعده انه يجلس ينتظر اخوانه، ما يبي يطلع. قال خلاص اوكي. وفعلا اشتغل عنده اول شهر، ثاني شهر كان يعطيه دبل المبلغ، لكن الشهر الثالث ابو شوشانه هذا الخبيث مسك متعب قال شوف متعب انا ابى اطور المحل، فانا ما راح اعطيك رواتب الاشهر القادمه، لكن راح اجمع لك رواتبك، بالرواتب هذه انا راح اكبر المحل وبعدين اقوم اعطيك دبل راتبك، احسن لك بدل ما تخبي الفلوس عندك ممكن احد يسرقك ولا شيء، وانت وين رايح يعني؟ انا راح اوفر لك الاكل والشرب. قال خلاص اوكي ما عندي مانع. استانس هذا ابو شوشانه انه متعب يعني وافق، وفعلا اشتغل عنده اول شهر ثاني شهر ثالث شهر. قامت بنت ابو شوشانه اللي هي شوشانه نفسها توصل الاكل المتعب. اول مره جت شوشانه عند متعب او ينذر المتعب، شوشانه هذه بنفس عمره، هو يعني اصبح في اول العشرينات وهي كذلك بنفس عمره، لكن البنت يا سبحان الخالق الشعر زعفراني، البشره حليبي، العيون فيروزي، طول، صوت، رقة، العيون هالكبر. او ينجن متعب على البنت، او كل يوم الصبح جايبت لها الفطور او يقعد يغني لها غمرتيني بخبك ممنون إن شاء الله تسلم دياتك، من إيدك خبز وزيتون بتكفيني وخياتك. والبنت تضحك، يا مسلم شي قردي. البنت أعجبت في متعب، أو متعب مات على شوشانه. أول يوم ما هو قادر يكلمها، يخاف ينغز كذا. بعد كم يوم تجرأ، قال لها شوشانة ممكن أسألك سؤال؟ قالت له إيه تفضل. إيه ناطرته بس يعبر عن حبه وإعجابه. البنت أصلا ساكة عليه، تموت بالقمح، الولد القمح من ربعنا هذا اللون الأرجواني هذا. فتقول له إيه تفضل. قال لها بيك كيف زبطت معه؟ قالت له يعني شلون يعني ما فهمت. قال له يعني كيف زبطها؟ قالت له إيه فهمني شو تقصد يعني. قال له كيف سماك شوشانة ولما كبرتي صرتي شوشانة؟ البنت فرطت من الضحك. طبعا شوشانة شنو معناتها بالعبرية عندهم؟ معناتها الوردة. فهو شي يقول لها، يقول لها شلون سمات وردة أول ما انولدت يعني ولما كبرتي طلعت وردة؟ البنت قالت لا صراحة عجبتني يعني أسلوبك حلو. وصارت العلاقة سمن على عسل، ينتظر الصبح متى يجي علشان شوشانة تجيب له الفطور. طبعا الجعس أبو شوشانة ما يعطيه إلا وجبة واحدة، عنده هي وجبة واحدة يأكلها من الصبح لحد اليوم الثاني علشان بس يفطر. لكن متعب قال مثل العسل على قلبي، مدام عندها البنت بتحملها. شهر شهرين ثلاث أربع خمس ست، هيمان نسى أخوانه، نسى الأوضاع اللي صايرة عندهم في القدس والضرب ما يدري وين الله قاطه، بس يشوف أم شعر زعفراني ينتظرها بس تطلع وكذا. ولا وصار يمون عليها إذا طلعت برا يقول لها شوشانة ادخلي لها جوا، تدخل يعني انه معصب عليه يعني غار عليها. المهم وتروح الايام وتجي الايام، خلاص قرر انه يرتبط في شوشانة. والبنت تقول له انا اصلا ابيك، لكن الله يعينك على ابوي. ما ادري ابوي تفكيره غير، ترى ابوي يموت بالفلوس يعني ما ادري يا متعب اذا يرضى ولا لا. ابوي انا خايفة منه. قال لها مالك شغل. طبعا متعب كان متعشم لأنه أصلا كان يشتغل عنده وهذاك يجمع له الرواتب، فعنده مبلغ، عنده رواتب ست أشهر تقريبا، وعلاوة على أنه فاتح المحل وهو اللي يديره وهو اللي قاعد يطلع له الأرباح، فأكيد أنه راح يثمر بعينه أبو شلوم هذا. في يوم الأيام بالليل راح ضرب الباب على معزبة أبو شوشانة، فتح الباب ولا هذا متعب. هلا متعب أهلين. قال شلونك عمي شو أخبار؟ قال أي تفضل. قال أبيك موضوع مهم. قال أي تفضل قول. قال لا يعني موضوع مهم وكذا بعيد عن الشغل. قال أي تفضل قول. قال لا يعني ممكن أدخل. قال لا ليش يعني ضروري تدخل يعني؟ هذا فاهم ان هذا جعيص ما يبي ضيفه يروح يجيب له شاي قهوه ولا اكل ولا عشاء، فيبي من الباب عشان يخلص منه. قال انا ما ابي شيء حتى ماي لا تجيب لي، بس ابي اتكلم معاك. ما قال يلا يلا ادخل ادخل بس بدون ما تطول علي يعني. قال اوكي ويجلسون. قال والله انا جايك يا عمي ابى اتقدم الى شوشانه. نعم. قال بتقدم شوشانه. قال أنت أتفكر ببنتي أنا؟ قال إيش المشكلة يعني؟ قال أنا التاجر الفلاني وأنا المعروف وأنا كذا وأنت عامل عندي، تبي تتزوج بنتي؟ قال عمي قال انت من وينك اصلا تدفع قال عمي انا مجمع عندك رواتب 6 أشهر فاخذهم مقدم وان شاء الله لما اشتغل راح اسدد لك مهرها وكذا. قال اطلع برا اطلع برا اطلع برا وشوف ومن اليوم وطالع اذا شفتك في المحل راح اقص رجولك ومالك ولا درهم عندي. شنو؟ خلاص يبا انا ما ابي بنتك اعطني فلوسي. قال لا مالك فلوس يلا اطلع برا. شنو مالي فلوس؟ المهم يطرده ويسكر عليه الباب. اليوم الثاني ولا متعب من الفجر رايح المحل ينتظر يجي يمر عليه يبي كلمه يقنعه يقول خلاص عطني فلوس خلني اطلع انا مجمع هالفلوس بروح ادور على اخواني والحين فلست لا من مره ولا من فلوس. المهم ينتظر شوي ولا جايين هالعساكر ويعتقلون متعب. انت متعب؟ قال اي. او ياخذون متعب ويعتقلونه وتحقيق ويضغطون عليه وانت من جابك هني وشنو قصتك ومن مرسلك وانت ما ادري شنو وانت ما عارفين ايامها في مشكله بينهم بين العرب اللي المعارك اللي صارت وهذا عندهم انت جابك هني. قال انا من زمان موجود من السنه الفلانيه واسالوا فلان واسالوا فلان. قال انا شوف ما تقعد ولا ثانية في هالديرة نطلق صراحك تطلع وإن شفناك مرة ثانية راح نعتقلك كيفك. طبعا طلعوا كلهم مرسلين من أبو شوشانة علشان يتخلص منه ويتخلص من الدين اللي عليه أو يطردون متعب ويزعل ويتضايق. طبعا عنده شوي مبالغ بسيطة جدا كان مجمعها محوشها من أول لكن خلاص كره نفسه أيس. قال أنا مالي جلسة في هالديرة كلها مضايقات وراح الشايب الفلسطيني اللي كان يعني يعتبرني مثل ولده وجاني هالحقير هذا وخذ حلالي ومستقبل في السلطات اللي عندهم. قال أنا ماني قاعد في هالديرة. أو يركب من فلسطين أو يرجع للعقبة عند منو؟ عند أهلي وناس اللي ربوني. أول ما جاء متعب ويصير ضجة في العقبة كلها يا هلا متعب هلا بولدنا هلا بحبيبنا هلا بالغالي هلا انت وين وصار وياك؟ قال والله صار معي كذا كذا ورحت فلسطين وقعدت لي كم سنة ومن هالسوالف. المهم ويسولفوا معاه شنو شف شنو كذا. قال والله الشيء الوحيد اللي بقى ذكرى جميلة بحياتي البنت شوشانة. ويقعد يوصف ويشرح لهم شوشانة هالبنت الجميلة اللي والله تركتها ولا ودعتها حسبي الله عليك يا أبو شوشانة الله لا يوفقك. المهم متحسر ميت ميت واخوانك والله اخواني ما شفتهم ما ادري اذا هم حيين ولا ميتين. او يجلس متعب في القرية في العقب ورد مرة ثانية إلى مهنة الحدادة يترزق الله شو يسوي بعد وخلاص تأقلم وأيس من الروحة والجية والبحث وغيره وبس عنده قوت يومه ويعيش حياته طبيعي. شوي في أحد الأيام ولا في رجل ملتمين عليه أهل العقبة في أحد المقاهي ملتمين عليه يا هلا يا هلا يا مرحبا. يسمع الناس يقولوا له أبو عطية يا مرحبا أبو عطية وكذا فهو ما يعرفه يعني ومستغرب وقام يقترب منهم شوي شوي يسألهم يقول ما يا جماعة من هو هذا أبو عطية اللي الناس ملتم عليه؟ قالوا هذا مدرس. قال مدرس معلم؟ قال هي معلم. وبعدين يعني وإذا معلم يعني ليش ملتم عليه العالم؟ قال لا هذا معلم في السعودية وتو جاي وما شاء الله خير من رب العالمين. استغرب. طبعا الذكرى اللي عنده لما كان في محافظة النماص في السعودية أيام المجاعة أيام ما كان يشوف إلا أرض قاحلة وتعب وشقة فيقول يعني شنو يعني مدرس ورايح هناك للسعودية وش عنده رايح وشنو خير وما فاهم شو السالفة. فاقترب منه وقال له يا مرحبا الحمد لله على السلامة والله اسمعهم الناس ترحب فيك وتحمد لك بالسلامة جاي من السعودية أنت؟ قال له اي نعم حياك الله يا مرحبا وكذا. جلس يسولف مع أبو عطية يقول أبو عطية أنت وين رحت يعني مدرس في أي مكان؟ يلتفت أبو عطية على منو على متعب يضحك يقول أنت شو عرفك بالسعودية يعني؟ قال شو عرفني؟ أنا أصولي أصلا من السعودية. يضحك قال يا عمي أنت لساتك صغير أنت يمكن حتى ما طلعت من العقبة نفسها يعني أو ولا رحت حتى على عمان. قال لا أنا ترى فعلا لما كنت صغير كنت في السعودية وكذا. فقال أنت أبو عطية أنت وين كنت؟ قال أنا كنت يعني أشتغل في محافظة النماص. أو ينصدم متعب قال النماص هذه ديرتي أنا. قال أنت بتمزح ولا شو قاعد تقول أنت؟ قال أقسم بالله أنا أتذكر أن أنا من السعودية من محافظة النماص. أنت تدرس؟ قال إيه وكذا. قال شو تدرس يعني وين في مدارس؟ قال شو قاعد تحكي أنت؟ شنو في مدارس؟ في مدارس وفي وزارات وشوارع وسيارات والدنيا آيمة قاعد. انصدم قال أنت تتكلم فعلا عن النماص؟ قال إيه الحين العمران وبدت التنمية متسارعة جدا في السعودية وفي دول الخليج والوضع تغير. وقاعد يشرح له ويسولف له هذا من ذهل إنه ما يتذكر هذا مكان صغير يعني ولا ويتذكر أيام المجاعة بعد يعني شوف ذكرى عنده متوقفة على ذيك الأيام. وهذا يقول له يا حبيبي أنت وين والدنيا وين تغيرت ويسولف له ويسولف له ويسولف انجن. قال يعني كل هذا حصل بهالسنين؟ وبفهمكم الوضع اللي كان في الخليج في ذاك الوقت. النفط صحيح انه ظهر في عام 46 لكن ما استفادت منه دول الخليج ولا طلعوه وصدروه وبدوا يعني يدخلون ميزانيات حق دولهم للتنمية والبنية التحتية لهالدول هذه الا من بعد 57 يعني في اواخر الخمسينات بدت يعني تنهض هالدول هذه وبدت التنمية تتسارع عندهم والطرق والشوارع والوزارات وصارت فيها العمران هذه. فالفترة هذه هو أصلا كان مغيب متعب يسمع من أبو عطية ومذهول وهذا يشرح له يشرح له يشرح له يشرح له. قال زين أبو عطية الله يخليك أنا عندي أهل في النماص شلون أقدر أتواصل وياهم؟ قال سهلة في شيء اسمه البريد هذه ورقة وقلم اكتب الرسالة وحطها في ظرف وارسلها إلى البريد هنا في العقبة وجهها إلى المملكة العربية السعودية إلى محافظة النماص إلى القرية اللي كنت فيها ووجهها إلى اسم الشخص اللي أنت تبيه يقرأها. وهذا الشيء المتعارف عليه يوصل عند شيخ القرية يعطيها الرسالة شيخ القرية يوصلها حق الشخص هذا لأنه يعرف أهل قريته. أو فعلاً ويكتب رسالة إلى عم سعد. مرحبا عمي أنا متعب ولد أخوك اللي طلعت مع أخواني في السنة الفلانية كنا متوجهين إلى فلسطين وأخواني ضاعوا عني وأنا عشت في العقبة وبعدين رحت دورت وشرح له القصة بالكامل. أنا ما أبي منك شيء أبيك بس تجيبني للسعودية لأن الفترة هذه خلاص صارت فيها حدود وجوازات مو أي واحد يدخل مو واحد يطلع كلها جوازات وإثباتات. أنا ما عندي أوراق ما عندي إثباتات أبيك تساعدني أستخرج أوراقي وكذا كذا وكذا كذا. ويشرح السالفة بالكامل ويحطها بالرسالة ويرسلها في البريد ونسى السالفة. قال الموضوع يطول بالأشهر طبعا الرسالة تروح بالأشهر شهر شهرين ثلاثة نسى الموضوع عاش حياته طبيعي في العقبة. بعد ثلاثة أشهر أو توصل الرسالة إلى محافظة إلى القرية إلى شيخ القرية ويقرأ ولا سعد سعد فلان الفلاني الموجه له، ويروح الشيخ يرسل عنده المندوب قال له وده حق سعد بن فلان فلاني، ويجيهم هذا المندوب. ولا العم سعد هذا طبعا كبار واقف وجنبه واحد، جت الرسالة عند سعد، ولا يقولوا له رسالة جيتك من العقبة من الأردن. استغرب، من الأردن عقبة؟ ما يعرف يقرأ ويكتب. قال حق اللي جنبه اقراها، او يقرأ اللي جنبه هذا الرسالة. اول شيء قرأ عشان بيفهم شنو الرسالة وكذا. يوم قرأ انا متعب ولد اخوك، او يلتفت هذا الرجل على سعد، ايش قال له؟ قال له هذه الرسالة موجهة لي انا. منو هذا الشخص؟ هذا الله يسلمكم ظافر اخو متعب الكبير. اهلا وسهلا. والدنيا تغيرت. الحين بقول لكم سالفة الظاهر قبل اقول لكم شنو محتوى الرسالة وشنو صار بعد الرسالة. ظافر وين راح وهو مرعي بعد ما تركوا اخوهم عند الشجارة في اطراف العقبة؟ راحوا ولحقوا على القافلة ووصلوا الى فلسطين، لكن وين راحوا؟ راحوا رام الله وجلسوا هناك تقريبا 5 سنوات. توفى مرعي رحمة الله عليه، مرض وتوفى. أيس ظافر وكره نفسه بعد ما ترك أخوه الصغير المريض اللي مات في البار ومرعي مات، أيس قام ورجع مرة ثانية إلى نماص. لما رجع وكبر وصار عمره 20 سنة وعرف ان عمه كان مرسله يبي يتخلص منه، وعمه السبب في مقتل اخوانه، وحقد على عمه وقام يطالبه بحلاله وحلال ابوه، وراح جمع شيوخ العشائر والقبائل وشيخ القريه، وراح سجل قضيه في المحاكم ويرجعون حلاله غصب على عمه. كسب كل القضايا لا وصارت في ديون، لان عمه مفرط في كم ارض وقام يطالبه فيهم، صارت عليه مثل الدين على عمه. قال له خلاص تشتغل عندي انت وعيالك مقابل هالدين هذا، ورجعت كل الاراضي والمزارع باسم ظافر الوريث الوحيد لاخوانه وابوه، وهذاك بايق حلالهم بعد عليه ديون غير الأراضي اللي بيعها، أراضي اللي تصرف فيها وما أدري شنو. فمسيطر ظافر في ذاك الوقت. وصلت الرسالة، قال له الرسالة هذه جايتني أنا من أخوي متعب. وينصدم سعد، قال أنت مو تقول أن أخوك تركته؟ قال له الله كتب له عمر، هذا أخوي متعب. ويقوم ويكتب له رسالة، يا متعب أنا أخوك ظافر، وأنا الآن أحس بطعم الحياة دام أني عرفت أنك حي، وأبشر بجهز أوراقك وأرسلها لك بعد ما توصل لك هالرسالة. أبيك تجهز نفسك وتجيني إلى جدة، وراح أرسل لك الأوراق اللي هي التابعية أيامها في السعودية قبل الجوازات والوثائق التابعية، وتجيني إلى جدة. وفعلاً متواعدين بعد 2 3 شهور أو متعب يودع أهل العقبة ويسلمون عليه، والله يوفقك والله كذا، والمهم ويروح لأخوه ويلتقون في جدة، وأخوه يطير فيه من الفرحة وياخذ إلى محافظة النماص إلى القرية، ويتجمعون العالم ويسوي عشاء رهيب، والعالم كلها تحتفل ومبسوطة أن الله كتب المتعب عمر من جديد. كانوا متوقعين انه ميت، او كان اصلا عايش ظافر يعني فقط تحدي ضد عمه، املاك بياخذهم غصب ويبي ينتقم لوفاة اخوان. لكن لما طلع له متعب يعني خلاص ارتاح وانبسط، ويقوم في وسط العشاء وقال لهم يا جماعة اشهدوا، نصف الاملاك اللي عندي اراضي ومزارع واطيبها حق اخوي متعب، والناس تبارك فيه، الله يبارك لك بحلالك ورزقك، الله يوفقك، والله انك بار في اخوك، والله انك ونعم الرجل، والله كذا. طبعا بقول لكم شغله، الأراضي اللي خذاها ظافر من عمه أملاك أبوه أطلعت أراضي كلها استراتيجية، اللي على الشارع العام والحكومة ثمنتها، اللي تحتها بير نفط، اللي تحتها يبونها مركز للأبراج الاتصالات ولا حق الوزارات الحكومية والمنشآت الحكومية وغير، يعني كل الأراضي ملايين الملايين. ولا قام يبيع الأراضي للدولة ويشتري فيها دبل الأربع خمس مرات من الأراضي الأخرى، صاير شاطر مثل أخوه. اليوم جاء متعب ويعطيه أفضل الأراضي والمزارع نصف ما يملك حق متعب. متعب مبسط واستانس، المهم والأهل القرية مبسوطين، وطاير ظافر بخوه متعب. شيخ عطى هالبيت وهالمزارع وهالأراضي وياخذه ويجيبه ويوديه. عبالكم القصة انتهت صح؟ لا، القصة قسما بالله توها تبدأ. شو اسوي؟ مو بكيفي، لأن الأحداث اللي راح تسمعونها راح تقول لا فعلا يا أبو طلال والله ما ألومك، توها بدت. الله يسلمكم. ظافر قال حق متعب أنا عنده تجارة أراضي ويشتري أراضي يعني محافظات بعيدة شوي، يروح صوب العسير ويروح صوب المناطق الثانية، عنده أراضي عنده مزارع. فقال أنا بروح بغيب عنك شهر وبجي. قال أوكي الله يسر عليك. راح في هالأثناء متعب حاول أنه يهتم في موضوع المزارع والأراضي وكذا. هو كاره شيء اسمه زراعة وشيء اسمه رعي أغنام وحلال وكذا، لا لا لا لا لا، عنده ذكرى سيئة وخصوصا في دماس اللي هو الحين رجع لها. ما يبي أبدا ولا يجي صوب عمه ولا عيال عمه ولا يحتك فيهم، كاره سيرتهم. وفوق هذا قلبه يعوره على شوشانه، كل ما إلها فيها الدنيا تذكرها. يوم الأيام هو قاعد يتمشى في المحافظة والحواليها وكذا، ويكتشف أن أهل محافظة النماص وخصوصا لما سووا له عشاء أول يوم انتبه على شغلة، أن عندهم يشيلون البنادق والأسلحة والخناجر الجنبية والسيوف، يعني يشوف في حديد يستخدم، وهو حداد وقاعد يطالع وكذا. قال والله زين، يعني من يعني في عندهم شيء، يعني في شغل حديد. ف حط عينه على شنو؟ على سلاح، هذا الصناعة محلية يسوونه أهل محافظة النماص، يسمونه مقمع. هالمقمع هذا سلاح يعبون فيه البارود، يدخلون البارود براسه كذي، وبعدين يحطون مثل الحاسة الصغيرة هذه ويولعون فيه النار ويضرب، واللي نفس الفتيلة يولعون فيها، نفس القنابل هذا شلون الفتيلة ما تقوم بلا، يولعون فيها ويطلق السلاح هذا، واللي فيها متطور نفس القداحة كذي تضرب الشرارة تولع وتضرب. وصناعة محلية قال هذه بصنع فيها، ويروح ويشوف له محل فاضي ويستأجره، وبدأ يشتغل في الحداد وجاب معدات وقاعد يشتغل، وفعلا قاعد يصنع فيها المجمع هذا السلاح، والناس تلتم عليه، وأهل محافظة نواص كلها قاموا يجونه. يا هذا منو؟ هذا متعب أخو ظافر ولد محمد، معقولة يشتغل حداد؟ ويطالعونه يطالعوه مو فاهم شو السالفة، وأدري أنتم يعني بعضكم ما راح يفهم شو قصدي أنا، مصدومين ومذهولين من اللي قاعد يسويه. لين جاء أخوه ظافر ويجونا أهل القرية، قالوا له تعال يا ظافر والله ما حد راح يجيب فينا العيد ويفضحنا ويفشلنا غير أخوك متعب. قال ليش؟ قال روح شوف أخوك فاتح له محل ايش قاعد يسوي. ويروح ظافر ولا متعب فاتح محل حداده. ايش قاعد تسوي؟ قال ايش اسوي؟ هلا ظافر الحمد لله على السلام. قال لا سلامه ولا بطيخ، ايش قاعد تسوي؟ قال انا قاعد اشتغل والحمد لله شغل عندي ممتاز وطلبيات تجيني من القرى الثانيه، وانا اكتشفت ان اهل القرى هذه اللي حوالينا كلهم ما عندهم حداد. قال الله يطيح حظك، فشلتنا سوت وجينا. مصدوم متعب، ليش سويت انا؟ ايش سويت؟ قال له والله لا انت اخوي ولا انا اعرفك، وراح اتبرى منك قدام اهل القريه كلهم اذا ما سكرت المحل الان. قال له ليش؟ قال له احنا ما عندنا احد من عيالنا ومن جماعتنا يشتغل حداد او صنايعي، الصناعة عندهم في سلمهم اول العرب الى الان والله للأسف عندهم الصناع هذا دائما يكون انسان غير اصيل، وهذه يعني عادات كثيرة صارت، وكثير من دول ترى عندهم عادات وسلم عندهم ان حتى ما يزوجون الصناع ما يزوجون بناتهم. قال انت صناع تفشلنا تفضحنا وكذا، هذا ما هو فاهم شو السالفة. قال يعني شو المشكلة بالعكس؟ قال لا هذا عيب، هذا سواد وجه، هذا كذا، سكر المحل، ويسكر غصب وياخذ معاه متعب. متعب زهق وزعل وتضايق، قال انا يلا حصلت لي شغله اشتغلها الهي نفسي في هالمكان، انا ما احب هالمكان، انا بطلع برجع بروح العقبه انا كذا. قام يهدد، ما هو متقبل الوضع، والذكرى الشيء اللي عنده هذه هي اللي مخليته فيها التفكير هذا. بعد هالحادثه اهل القريه يعني من قام متعب فتح مع الحداد وفشلهم ما ادري شنو وكذا، بدأوا يطلقون عليه اسم ابو شالوم. يقصدوا منه انه كان يشتغل عند هذاك اللي في القدس هناك. ابو شالوم راح، ابو شالوم رجع، لانه سولف لهم ان انا كنت هناك واشتغلت عنده وما اعطاني فلوسي وكذا، وكنت اشتغل عنده حداد، فقاموا يسمونه ابو شالوم، انه يعني خذا من طبع ابو شالوم، يقصدون ابو شوشانه. المهم مالكم بالطويله، بعد كم يوم ويجي ظافر حق متعب، شافه متضايق وقاعد وكذا وما عنده شغله يسويها وما يحب يروح المزارع، ما يحب يطلع، ما يحب كذا. قال اقول جهز نفسك، ترى الليله في عرس واحد من الجماعه اللي هو مصلح. عرفته؟ قال ايه عرفته مصلح، شفته وتعرفت عليه وكذا. قال ايه نعم، هذا ترى عرس الليله وجهز نفسك وخلنا نحضر العرس. قال ان شاء الله. وفعلا بالليل ولا هالناس اللي متجمع، الرجاجيل بروح والحريم بروح، وعشاء وضرب نار وناس مبسوطه وذبايح والعالم. وهذا مستغرب يطالع، اول مره يشوفوا يعني اعراسهم وكذا، اول مره يوعي عليها يعني، ويسمع صوت حريم تزغرط وهلاهل وصوت حريم، وهذا قلبه رهيف بسبت شوشانة الحين متعلق فيها، ويسمع صوت الحريم وكذا، ويتسحب ويروح يطل من الحاجز اللي بينهم كذي، يطالع الحريم، حريم ترقص وحريم فال وكذا بينهم شوي، ولا يجيبون العروس، والعروس الوجه مكشوف يعني، لكن متسترة البنت، والكل متسترة لكن الوجه مبين يعني، وناس لابسة لبس فرح يعني. يوم شاف العروس أو ينصدم، شنو؟ منو شاف؟ شاف وحدة اسمها غرسة، هو ما يعرفها، لكن لما شافها أول مرة اعتقد إنها شوشانة. الخالق الناطق سبحانه، طبق الأصل لكن النسخة العربية، تشاب الشوشانة حبيبته اللي في المقدس. هو ينزل ويطالع ويقعد يغني، يا شبيه صويحبي حسبي عليك، كل ما نظرت عينك شفت ذاك، شفت لونه في خدودك والعيون، في سلامك في كلامك في حلاك، انجن. قال الله، مو انا قايل لكم ترى قبل كم قصة، اذا واحد حب واحدة وما قدر مثلا يتزوجها وياخذها وكذا ولا اي ظرف يعني، خلاص يقوم يشوف كل البنات اي وحده فيها ملامح من البنت اللي كان يحبها يحب هذه. فهذا يوم شاف البنت ما هي شقرة مثل ذيك، لا حنطاوية، لكن الملامح ملامح شوشانة، وتدخل قلبه ويقعد يسولف بينه ونفسه، الله لو اني صايدك وماخذك يعني متزوجك قبل لا ياخذك مصلح. وقعد يطالح يطالح طول الزفة، والبنت تعرف امه يعني كاشخة ومتمكجة، وهذا انخطف قلبه متول عقام يضرب راسه بالحيط، انا شاش جابني هني ليش شفتها، ورد الحنين الاولاني قال هذه انا لازم اخذها. بعدها بيوم يومين ثلاث قام شو يسوي؟ قام يروح يتقرب من مصلح يبي يشم ريحة غرسة شبيهة شوشانة، ويجي عند مصلح، ومصلح يا هلا يا مرحبا متعب حبيبي، والله يا أخي كنا فاقدينك والحمد لله على السلامة وكذا، وهذا يقول له والله يا مصلح أنا ارتحت لك وأنا حسيتك إنك أقرب واحد لي في هالقرية، وصار كله يرافق مصلح. مصلح كان مستغرب بس يقول هذا وحيد وما عنده أحد وما يعرف أحد فمخليه يعني يجي دائما، حياك حياك سوي لك عشاء سوي لك غدا، هذا وده ياكل من إيد غرسة، يدري اللي تطبخ لهم غرسة، فياكل يستمتع في الأكل من إيد ومن نفس غرسة. الحب الجديد يوم يومين ثلاث، بنت الحلال مستورة وعفيفة شريفة نظيفة ما عندها الخرابيط والدنفسة هذه، لكن هذا يحاول خبيث يحاول يحاول يحاول يحاول يدور له طريقة. المهم عرف من الفترة اللي جلس فيها في المحافظة ومن القرية ومن مصلح يعني الناس شلون تعيش، مصلح شنو شغلته، شغلته يروح كل فترة وفترة يصيد يعني الصيد صيد الوعول. فجت له فكرة، راح حق أخوه عنده سلاح أخوه يسمونه المحدش، أهل نماص السلاح هذا المحدش يعتبر هو الإرث مالهم اللي يذكرهم في الحروب أيام الأتراك والعثمانيين أول، هذا سلاح إلى الآن هذا يعني خاص بأهل نماص المحدش. أخوه عنده المحدش قال له أبي أخذ منك السلاح، قال له ليش إيش تبي فيه، قال له والله بروح أصيد، قال له أنت الصيد أنت وينك وين الصيد شو الصيد، قال بصيد وعول، قال له نعم، قول بصيد عصفور قول بصيد لي زرزور الصيد وعل انت، قال له ايش فيني انا لما كنت في تبوك اصيد، قال له والله ما ادري عنك كيفك اخذ خذ السلاح وروح يلا توكل على الله. وراح المصلح، مصلح تعال، قال له ايش فيك ايش صاير، قال له انت تبي وعل، قال له اي ابي وعل، قال شفت لي وعل ولا اروع منه سمين، قال تكلم جد وين شفته، قال شفته عند الجرف، طبعا نماص تحدها جبال ووديان وجنبهم جرف وبعدين وادي عميق جدا جدا منحدر حيل عميق في نهاية اللي هي تهامة. ومتعب كان مشيك على الأرض يعني قبل لا يقول له السالفة قبل لا يقنعه، لكنه ما ضبطت معه. ليش؟ مصلح عنده خبرة في موضوع الصيد والوعول وكذا، لما قال له حد الجرف قال له حد الجرف لقيت وعل، قال له ايه، قال له يا ابن الحلال يا متعب يا حبيبي الوعول ما هي موجودة في هالمكان، الوعول موجودة في المنطقة الشرقية جهة نجد، أما المناطق الغربية اللي تقولي عنها الجرف وجهة المنحدر جنب دهامة هناك يعيش فيها يسمونه النمر العربي، الوعول ما تجيها. قال أنا شفته بعينه، قال غريبة، قال أي أنا شفته يعني شو المشكلة، يمكن راح يتمشى هناك، متى شفته، قال من شوي أبيك تجي معاي عشان صيده، قال يلا. نروح ونشوف نهايتها معك، او ياخذ سلاحه ويروح مع متعب. يوم جو عند المنحدر ويتغافله متعب او يضربه بالمحدش، بكعب المحدش، الكعب ماله حديد، او يضربه في رقبته من الخلف ضربه واحده ولا الولد طايح على الارض مغمى عليه والدم ينزف منه بغزاره، ويقوم ويشيل ملابسه منه ويرميه من المنحدر هذا ويطيح ويصلح الى جهه الوادي. ضاع سلاحه موجود ودمه موجود وملابسه موجود، ويجي متعب يركض على القريه، الحقوا انا شفت السبع ياكل مصلح وكذا، وين ايش صاير؟ قال كنا عند الجرف وجاء السبع، قصده النمر العربي، هم يعرفون صح هناك في النمر العربي وكذا، ومصلح ما يروح هناك، يعرف مصلح شلون رايح هناك وكذا، ويروحون للموقع ولا فعلا هذا دم وسلاحه وملابسه كلها دم. قال انا شفته ينهش فيه وكذا، طبعا هو مزق ملابس مصلح يعني كانه نمر نهشه نهش يعني. وانت وين كنت؟ قال انا اول ما شفت خفت وهربت وجيت عندكم وكذا. لا حول ولا قوه، طبعا في الهاويه هذه في المنحدر مستحيل احد ينزل، خلاص عرفوا ان النمر الظاهر سحبه وتعشى فيه. احزنا والناس مستغربه، مصلح ايش وده هناك؟ يسألوا متعب انتم ليش رايحين هناك؟ قال كنا نصيد الوعول. قال وعول في هناك ما يصير. قال والله ما بعرف، هو اللي اخذني يعني. المهم رضوا في الامر الواقع يعني، خلاص ايش يسوون بعد؟ هذا اللي صار، اعلنوا وفاه مصلح وسووا عزاء وغرس المسكينة، ما صار لها 6 أشهر متزوجة مصلح يعني، ما صار لها فترة، احزنت وتضايقت وكذا ودخلت في العدة، عدة وفاة الزوج 4 أشهر و10 أيام. أو هذا متعب مبسوط انجحت الخطة، وناطر متى تخلص غرس عدتها. قام يجيها كل يومين ثلاثة، مصلح والله كان مثل أخي، مصلح كان طيب معاي، ومصلح ومصلح ومصلح، وهذا مثل أخوي، وأنا أي شيء تبينه، ويجيب لها الغاء، وهي تقول له مشكور جزاك الله خير، ومتغطية ومسكينة بعدتها، تطلع له من عند الباب، وهذا أكلك وهذا شربك وأي شيء تحتاجينه اعتبريني مصلح موجود وما شنو، وساكتة هي ما هي فاضية لحزينة. شهار، شهرين، 3، مصلح لما طاح من الجرف ما طاح يعني لأسفل الوادي، تعلق بين الصخور بإصابات كانت قوية جدا، كسور ونزيف وفي غيبوبة. أهل تهامة أرضهم هي نازلة الأرض حيل، لكن أرضهم أرض قاحلة وصخرية، ولما يرعون أغنامهم سبحان الله يصعدون يرعون أغنامهم على سفح الجبال، على الجبال نفسها، ما يصعدون إلى قمة الجبال، لا في منتصف الجبال تكون الجبال خضرة، فيأخذون أغنامهم ويرعونها على يعني في منتصف الجبال هذه. فأحد الرعيان هو صاعد في منتصف الجبل والغنم ترعى وكذا، ويشوف ولا هذا المتعلق بين الصخور، ويقرب منه ولا هذا رجال ينزف لكن إلى الآن على قيد الحياة، وياخذه وينزله تحت لتهامة عند أهله وقريته، ويعالجونه يعالجونه شهر، شهرين، 3، كانت في إصابات قوية جدا وكسور ونزيف، لكن رب العالمين نجا. بعد 3 أشهر خلاص غرسة ما بقى شيء على نهاية العدة، وهذا ينتظر ويزوره ويكثر، وأهله وجماعته يقولوا له يا متعب انت ايش عندك كل شوي رايح عند غرسة؟ ترى عندها أهل وهي قاعدة في بيتها يعني لأن في العدة، فلا تروح وتردوا الناس السؤال. قال لا يا جماعة والله أنا قصدي أني يعني المسكينة هذه الآن يعني زوجها توفى وهذا مثل أخوي، أبا عوضها فقدان مصلح الله يرحمها، وأنا أعتبرها مثل أختي ومن هالكلام. زين زين، طبعا في ناس ما هي بالعة متعب أبدا ويسمونه شالوم شالوم، ما هي بالعته أبدا، وجهه كريه سبحان الله، واحد مرات تشوفه بدون ما يسوي لك شيء يا أخي تكره، وفي واحد حتى لو إنه ما أخدمك بس إنه وجهه سمح سبحان الله، هذا متعب وجه الودر ما حد متقبله. ويجي الشهر الرابع خلاص متعب مجهز نفسه، أول ما تخلص العشرة أيام يروح يتقدم لها قبل لا أحد يسبقه، وناطر الساعة ورا الساعة، يعد اليوم ينتظر اليوم اللي بعده، يعد يوم ينتظر اليوم اللي بعده، ولا ذاك اليوم يسمع صوت أهازيج وصراخ وناس تكبر وتهلل بسم الله شنو هذا، ولا جايين هالجماعة أهل تهامة، أهل تهامة تعرفون اللي يلبسون وزر واللي فوق راسهم اللي هو نفس اللي هو النباتات هذه يحطونها فوق راسهم، ما أدري شو يسمونها، جايين نفس الجاهية، وبينهم رجال وهذولك يهللون ويكبرون ويطلقون النار وتعرفون، ويتجمعون أهل القرية بصف واحد يستقبلونهم، ارحبوا ويلا حيوا ويلا كذا، ما هم عارفين هم جايين ليش، أكيد عندهم شيء يعني، ولا اللي بينهم يمشي منه مصلح، أو ينصدمون أهل القرية ويلتفتون وين متعب، متعب وين؟ ويروحون حق مصلح، متعب ما شافوه ويروحون مصلح، متعب يوم شاف الموضوع كذي ويتخبى، يوم راحوا حق مصلح، ولا مصلح شنو قصته؟ لما عثروا عليه ودخل في فقدان ذاكرة ما هو متذكر، لين آخر الأشهر هذه يا الله تذكر أنه هو من أهل نماص وأن قرية الفلانية وبدأ يتذكر، ما هو متذكر أي شيء إلا أنه وصل عند الجرف وفقد الذاكرة، لأن هذا ضربه من الخلف بظهر المحدش. المهم يسألون أهل القرية يوم عرفوا أنه مو متذكر شيء، قالوا له أنت ما تتذكر أنه كان معاك متعب ورايحين الصيدون وكذا؟ قال لا والله ما أتذكر، أتذكر أني كنت عند الجرف وبعدين فقدت الوعي. قال زين أنت جاك النمر ولا إيش قصتك؟ قال والله ما أتذكر. قال شلون طحت؟ قال والله ما أتذكر. فهني نجا متعب، وطبعا جاهم متعب يوم عرف أن هذول يعني ما وصلوا لأي معلومة من مصلح، ومصلح فاقد الذاكرة وهذا اللي وصل وانتشر في القرية. المهم راح قال أنا ما أدري أنه جاء، ويتحمد له بالسلامة وكذا، ميت قهر. قال يا ابن الذين باقي عشرة أيام توك جاي، انتظر شوي خل تطلق المرأة خل أخذها، يبي يخلص العدة يعني قصده، وأخذها وكذا. هذا جاء لكن متعب إلى الآن غرسة في باله، ناوي نية قشرة، أو يرجع مصلح، مصلح المسكين رغم علاجه وكذا إلا أنه تعبان، حركته ضعيفة، ذاكرته تعبانة، أمراض زايدة عليه، كسور يعني، في دوخة ما يتحرك. فقامت غرسة طبعا انبسطت انه رجع مصلح وتحمدت الله وكذا، قالت انا بسخر حياتي في رعاية مصلح، قامت تهتم في مصلح ابدا، ولا تطلع ولا تروح ولا تجي، 24 ساعة جالسة جنب حبيب القلب زوجها مصلح. او هذا ميت قهر يشوف متابع الأحداث أول بأول، وميت قهر إن الخطة ما نجحت. المهم في ذاك الوقت أهل القرى اللي في محافظة نماص كل قرية يكون عندهم يوم من الأيام سوق، يعني في قرية هذه عندهم سوق الأحد، القرية اللي جنبهم سوق الاثنين، القرية اللي جنبهم سوق الثلاثة، القرية اللي جنبهم كذلك سوق الأربع. ليش؟ علشان التجار ينتقلون من قرية لقرية، هم التجارة بسيطة عندهم، فينتقلون اليوم في القرية الفلانية يروحون القرية الثانية اليوم الثاني اللي بعده واللي بعده، ويروح متعب إلى أحد القرى هذا اللي عندهم السوق اليوم، وجالس يتمشى ويتشرى وكذا، وينتبه على عجوز مرة كبيرة في العمر ومبين عليها الوقار وكذا، وهذه تجي عند البائع وتسأله عن البضاعة، تقول له بكم هذه بكم هذه، لما يلتفت وتقوم تسرق منه، تحط الأغراض داخل ملابسها. قاعد يطالعها متعب مستغرب، شوي تروح حق اللي جنبه واللي جنبه، تخبي هالبضايع، ولما تجمع أغراض كثيرة تروح آخر السوق تخبي الأغراض وترجع مرة ثانية للسوق وتقعد تسرق من الباعة واحد واحد، وهذا يراقب فيها متعب، وتطري عليه فكرة، قاعد ينتظرها إلى أن راحت أطراف السوق علشان تخبي البضاعة اللي سرقتها أو يمسكها متعب. قال لها تعالي تعالي تعالي. قالت نعم. قال لها ترى أنا شفتك لما تسرقين وتقوم وتغلط وتصرخ عليه احترم نفسك ولا تغلط علي، وأنت ما تعرف أنا منو وكذا وشلون تتهمني. قال أقول شفتك لما تروحين عند فلان وتسرقين منه، ورحت لفلان سرقتي منه، وتجين تخبين البضاعة هني وترجعين مرة ثانية وكذا. يوم شافت انك شافها وتقول الله يخليك استر على ما واجهت. قال اسمعيني، انا بي منك خدمة، والخدمة ما هي ببلاش، بفلوس. قالت له نعم بفلوس. يأمر شنو؟ قال لها بعطيك المبلغ اللي تبينه، بخليك تودعين الفقر. قالت له زين، وشنو الخدمة اللي تبيها؟ لو تبي أسرق لك السوق الحين كله. قال لا لا لا لا، أنا أبي منك خدمة، لكن خدمة خاصة، تعالي واجلسي جنبي هني وأنا أشرح لك الموضوع بالكامل. شنو الخدمة اللي يبيها متعب من هالعجوز؟ قال لها أنا في القرية الفلانية وفي وحدة اسمها غرسة أنا أحبها. قالت له زين، روح عطها الفلوس اللي بتعطيني إياها وتزوجها. قال لها لا، هي متزوجة. قالت له متزوجة؟ وانت بتتزوجها شلون؟ قال لها هذه مهمتك، أبيك تجين للقرية وتسوي لي مسرحية. قالت له شنو المسرحية؟ قال لها راح أقول لك. عطاها كل المعلومات وهي تحفظ وتحفظ وتحفظ، وجلس معها يوم كامل وهو يشرح لها شو تقولين وما تقولين، وسجل عندك الأسماء الفلانية، احفظ الاسم الفلاني، احفظ الاسم الفلاني. عطاها كل المعلومات وعطاها نص المبلغ وقال لها لك دبل هالمبلغ إذا أنجزت المهمة. قالت تم. شنو الخطة يا أبو طلال؟ أنا أقول أول ما دخلت القرية أو تقعد تولول وتطيح على الأرض وترمي هالتراب على رأسها، ويتجمعون أهل القرية كلهم عليها، إيش فيها المرة العجوز هذه؟ عسى ما شر، إيش صاير يا بنت الحلال؟ اذكر الله، إيش صاير؟ تكلمي، شنو حاجتك؟ إيش صاير؟ قالت يا ويلكم من رب العالمين، الله راح يغضب عليكم، راح يهلككم أو يهلكنا معاكم بسبة الذنب العظيم اللي انتم سويتوه يا اهل هالقرية. لا حول ولا قوة الا ايش سوينا احنا بنت الحلال؟ تكلمي. قالت اللي سويتوه شيء عظيم عند الله، الله راح يخسف فينا الارض، يا ويلكم يا ويلكم من عذاب الله. لا حول ولا قوة الا بالله. ايش فيك يا مرة؟ قالت تزوجون اخوان، اخو واخته تزوجونهم، ياللي ما تخافون من الله. استغفر الله العظيم، من اللي قال هالكلام؟ قالت نعم، زوجت غرسة بنت فلان من مصلح ولد فلان. قال لا يا حجية، تراك غلطان انت، هذول ترى ما يقربون حق بعض، ولا عيال عم ولا شان اخوان. قالت هذول اخوان بالرضاع، وانا اللي رضعتهم السنة الفلانية اليوم الفلاني، وأنا كنت جاية هني في بيت فلان بن فلان. طبعا يوم كانت تعطيهم التواريخ اللي أصلا كان مضبطها معاها منه متعب، شاف التواريخ ولا فعلا تواريخ اعمار غرسه ومصلح. ولما قالت انا كنت ساكنه عند العائله الفلانيه، هذول العائله كانوا موجودين، ابوهم توفى واخوهم هاجر مع امه وامه راحت تزوجت، ما يعني العائله كلها ما هي موجوده. وقالت انا كنت اعرف فلانه، روح اسالوا ام غرسه تعرفني، ام غرسه متوفيه وقالت اسمها صحيح. قالت روح اسالوا ام مصلح، ام مصلح متوفيه وتعرف اسمها. جننتهم في المعلومات وصدقوها. والناس بدأت تسولف، ما يصير حرام، وهذا كلامه صحيح، وتعرف أسماء فعلا كانت موجودة والتواريخ صحيحة. وينادوا مصلح، قالوا له يا مصلح تعال، يا مصلح هالعجوز كانت مرضعتك أنت وغرسة وأنتم أخوان، والحمد لله أنا ما بينكم عيال، يا مصلح طلق حرام عليك. قال هذه من وين طلعت لنا ومستحيل، وأمي ليش ما قالت لي إن في واحدة مرضعتني، وليش أمي تخليها ترضعني. وتجي غرسة يا مصلح أنا أحبك وكذا، لكن هذا شرع الله ولازم تطلق وحرام. وأهل القرية بدوا يسولفون على مصلح، يا مصلح حرام عليك ترى فعلا ما يجوز ومن هالكلام. العجوز قامت تصرخ لهم وهي طالعة من القرية، أنا بلغتكم وأديت الأمانة اللي علي والله يحاسبكم، ومشت. والناس تسولف وتسولف، اكبرت المسائل، ويجون اخوان غرسه حق مصلح، طلق يا مصلح طلق حرام عليك. مصلح انجبر، ويتجمعون الشيوخ القريه والعشائر وجماعتهم، لا حول ولا قوه الا بالله، ويقوم يطلق. يوم طلق ويستانس متعب، طبعا راح لها برا القريه كان موعدها، او يعطيها نصيبها. قال لها ما ابي اشوف رقعه وجهك هنا. قالت لا ابشر. راحت. الان ينتظر تهدى الامور علشان يتزوج غرسه. خلاص صفت له الامور، الان اضبطت معه. الاولى ما نفع فيه الموت، هالمره خلاه يطلق غصب بالخدعه هذه. وينتظر تهدى الأوضاع شوي وكذا، وكل شوي بدعد يتمشى صوب غرسة ويروح ويجي ويضبط مع أخوانها ويحاول إنه شوي شوي يفاتحهم. في هالأثناء يوم الأيام واحد من أهل القرية، أقول لكم السوق هذا يتنقل من قرية لقرية ويرد مرة ثانية على السوق الفلاني، هذا عندهم السبت لحد اثنين في سوق أحد القرى البعيدة، وهذاك رايح للسوق يبي يتشرى، وهو جالس في السوق الشرى ويشوف هالعجوز. ولا هذه العجوز اللي جتهم في قريتهم قبل كم يوم وسوت سالفة، واللي بسبتها تطلق مصلح وغرسة. ويشوفها ويشوفه ويطالعها، قاعد يراقبها. وهذه أقول لكم حرامية، يعني بس تركز عليها تشوفها وتسرق، يشوفها تروح البسطات تسرق وتروح حرامية مرة ما هي محترمة. هذا العجوز اللي يشوفها وده يبوس راسه يقول لها أنت البركة وأنت حرامية. هذا اللي احنا صدقناها أنها مصلح أخوة غرسة وطلقة وسبتها، وتقول خافوا الله والله راح يخسف فيكم، وهي تبوق من العالم ويطالع فيها ويطالع فيها لين صادها. يوم مسكها وتقول له ليش ما سكني يا اللي ما تستحي. قال مو انت العجوز، عجوز النحس اللي جيتينا في القرية الفلانية وتخاف، الله يخليك انا ما له شغل. او يمسكها ويحط للسلاح على راسها. قال لها أقسم بالله لا أقتلك أنت كلمتي. ويتجمعون الناس عليه في السوق، عسى ما شرب حرام عليك. قال لا لا لا لا، هذه مطلوبة لقريتنا، هذه الآن تيجي معاي لقريتي. أو ياخذها وحط السلاح فوق رأسها. قالت له أنت شنو؟ قال لها والله ما أفكك لين توصلي معاي القرية، ولا قسم بالله لا أقتلك وأرميك بالشارع. أو ياخذها لقريته. أول ما دخل القرية ويتجمعون الناس ويشوفون هذا اللي حاط سلاح على رأس العجوز اللي جتهم، اللي كانت تقوم الله راح يخسف فيكم الأرض والله ما أدري شو يسوي فيكم. قال انا ايش فيك يا ابن الحلال؟ ايش لك ماسك المرو؟ قال تدرون هذه انا صدتها في السوق الفلاني في القريه الفلانيه حراميه نصابه وكذا واسمعوا منها القصه. طبعا هو مستجوبها بالطريق. ايش قايل لها؟ قايل لها سالفه مصلح ان اخو غرسه صحيح. قالت لا والله مو صحيح وانا والله مالي ذنب وواحد عطاني. قالت لا تعال اعترفي قدام اهل القريه. قال اسمعوها اسمعوها. شنو اسمعوها؟ قالت تكلمي غرسه اخت مصلح؟ قالت لا. من اللي حرضك تقولين هالكلام؟ قالت اللي حرضني واحد اسمه متعب، حتى ان لهجته ما هو من لهجتنا، لهجته كانه من اهل الشام. ويعرف وين متعب؟ متعب يوم شاف السالفه صارت خلاص او يهرب من القريه، ينزل وادي ويصعد جبل، ينزل وادي ويصعد ها يدور الفك راح يقتلونه. ويتجمعون رجال في القريه مع اسلحتهم يدورون على متعب. ذابحينه ذابحينه واولهم ظافر. قال والله اللي يقتله قبلي هي ويله، انا الا اللي اقتله قدامكم. ويدورون متعب فرك له، هرب واختفى. ورجعت غرسه الى مصلح وحكموا وجهاء القبيله والشيوخ والعشائر وكذا بعد ما يئسوا ما لقوا متعب هرب، ان ياخذون كل املاك متعب من اراضي ومزارع ويوزعونها على اهل القريه، والنصيب الاكبر ياخذه مصلح وزوجته غرسه. هذه نهايه سالفتنا وفي امان الله، مع السلامه.